المستعين به ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. فهذا هو اللقاء الاول في شرحنا لمنظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي رحمة الله عليه. والحقيقة أنا يعني على حسب ما أرى من وجهة نظري فأنا أبدأ يعني يشير إلى التفصيل فإن وجدته استعاركم للمسألة كاملة يعني مشينا على هذا الدرب وإلا اختصرت. لكن في أشياء مهمة قبل أي شروع في العمل في تفصيلات معينة. فمثلا أنت إذا أردت أن تشرح كتابا كان عليك أولا أن تشرح عنوان الكتاب. إحنا نشرح منظومة القواعد الفقهية. يبقى تشرح كلمة منظومة وكلمة قواعد وكلمة فقهية ثم القواعد الفقهية كعلم على علم معين. واخدين بالكم؟ احنا في الأول فبتأتي على عنوان الكتاب، هتشرح مثلا كتاب أصول الفقه. فتشرح كلمة أصول ومعه كلمة فقه. ممكن تشرح معنى كلمة كتاب. إيه المانع؟ لأن أنت لو أتيت على طالب علم وقلت له إيه معنى كتاب؟ ما هوش عارف يعني إيه كتاب. دي مشكلة. خدت بالك يدل على خطأ في التقسيم. فإحنا النهارده هنشرح مثلا منظومة القواعد الفقهية. قبل أن ندخل في شرح المعنى نقول شيء مهم. إن أي صراع عند أهل العلم له معنى يعني. معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. يقول لك تعريف لفظ مثلا تعريف القواعد لغة واصطلاح. تعريف الفقه لغة واصطلاح. خدت بالك؟ فلغة أي في لغة العرب وكيف استخدم العرب هذه الكلمة. واصطلاحا كيفية استخدام علماء هذا الفن لهذه الكلمة وماذا تعني عندها؟ ماذا تعني هذه الكلمة عند أهل هذا الفن؟ فإن كنت أتيت باصطلاح من في كتاب وفي عند أو في أصول الفقه فتبحث على المعنى عند الأصوليين وإن كانت في الفقه يبقى عند الفقهاء وإن كانت في وهكذا في اللغة وهكذا. يبقى أنت حينما تبحث فأنت تبحث عن المعنى في اللغة والمعنى في الاصطلاح. وإذا اختلف المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي للكلمة كان غير لامي. إذا اختلف المعنى في لغة العرب عن المعنى في الاصطلاح الذي اصطلح عليه أهل العلم فإن المحاججة إنما تكون على المعنى الاصطلاحي لأن هذا المعنى الذي اصطلح عليه علماء الفن. فمثلا لو احنا لدينا مثلا بأي كلمة وليكن ذي كلمة الصلاة. فالصلاة لغة هي الدعاء من معانيها الدعاء وصل عليه إن صلاتك سكن لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب فإن كان صائما فليصل. يعني ايه يحط الاكل ويصلي عليه ركعتين؟ لا يدعو له فيصلي يبقى يدعو له. واما في اصطلاح العلماء فالصلاه هي عباره عن اقوال وافعال اقوال وافعال مبتدئه بايه؟ بالتكبير ومختتمه مبتدئه بالتكبير ومختتمه بالتسليم. هذا معنى الصلاه في اصطلاح العلماء رحمه الله عليه. مثل كلمة نحن تبحث لها عن معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، فالمعنى لها معاني في اللغة العربية. فكلمة نحن معناها ايه؟ نحوت المدينة اي قصدت المدينة. مع اول حال الاتجاه، يعني محمد ذهب نحو علي اي في اتجاه علي، وتدري معنى المثل محمد نحو زيد يبقى محمد مثل زيد. لكن لو اتيت على اصطلاح العلماء لكلمه نحو تجد انه هذا هو العلم الذي يقوم بضبط اواخر الكلمات العربيه. خدت بالك؟ يبقى علم بيقوم بضبط اواخر الكلمات العربيه في حال تركيبها من الاعراب والبناء. يبقى ده النحو وهكذا. يبقى احنا عرفنا في معنى في اللغه ومعنى في الايه؟ في الاصطلاح العربي. إذن وهكذا. يبقى إذن إذا اختلف المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي فإن الحجة إنما تقوم بالمعنى الإيه؟ الاصطلاحي. الكلام ده مهم. ما تجيش تحتج بالمعنى في اللغة العربية على وهو مخالف المعنى الاصطلاحي. لأن ده الاصطلاح أهل الفن. وقبل أن تقرأ أي كتاب كان عليك أن تقرأ مقدمة الكتاب. فتعرف مصطلحات هذا الإمام، وإذا ذكر كلمة كذا فإنها تدل على كذا وكذا. زي مثلا وأنت تقرأ في سنة الترمذي، إزاي الترمذي لو قال مثلا هذا حديث حسن صحيح أو صحيح مرفوع ضعيف موقوف لا نعرف إلا من هذا الوجه، أو العكس ضعيف مرفوع صحيح موقوف وهكذا، له مصطلحان. وإذا قال مثل التلميذ رحمة الله يعني هذا حديث غريب يعني أنه ضعيف، يعني أنه ضعيف، ولا مصطلح خاص بالإمام التلميذ رحمة الله يعني. فاحنا فعلا من أجل بلاء التعصيب مهم، وليه رأيكم؟ نمشي كمان شوية؟ طيب نقول منظومة القواعد. فمنظومة جايبها النظم، والنظم هو ايه؟ النظم هو الكلام الموزون المقفى، يعني كلام له وزن وله قافيه. والكلام انما ينقسم الى قسمين، الى كلام منظوم وكلام منثور، كلام منظوم وكلام منثور. فالكلام المنظوم هو الكلام الموزون المقفى، يعني هو الكلام الذي له وزن وليه وقافيه، فقافيه معروفه، واما الوزن فهو على بحر من بحور الشعر. فاذا فقد شرط الوزن فهو الكلام المنثور، لان ممكن الكلام المنثور يكون على ايه؟ على قافيه واحده، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات الى اخره. ده او يبقى ده قافيه واحده ولا كلام مسجون. اذا اما كلام المقفى الموزون فهو موزون على بحر من بحور الشعر، وانتوا عارفين ان بحور الشعر 16 بحر، والخليل بن احمد الفراهيدي انما اكتشف 15 بحرا، وتلميذه الاخفش أتى بالبحر السادس عشر، فعايزين نتوسع بدل ما نخش نسير الشغل ونخش الناحية التانية. فإذا فقد الكلام شرط الوزن، وطبعا أنت عارفين من الأوزان من الحروف كتيرة زي كامل والبسيط والرجز وغيره. المنظومة هذه المنظومة التي بين أيدينا بالمناسبة على بحر الرجز، وبحر الرجز ده بحر سهل. ولذلك مثلا شيخ الشهر صاحب يقول لك إيه؟ الأرجوزة وقوله أعلى من هدى لا يعملون، مستفعلون مستفعلون مستفعلون متمشكل. فده هو على وزن ايه؟ على وزن مستفعل ده بحر الرجز. ولذلك العلماء يقولون كما قال القائل في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل. فهذا البحر اللي هو بحر الرجز ده بحر سهل، وعليه معظم المنظومات الخاصة بالعلوم. فمثلا تأكيد السيوطي لله الحمد والي إذا رأيت العيون التي بارزة فلا تظنن أن ليس يبتسم. هذا كلام مين؟ المتنبي. إيه أنتوا مش طالع عليا ليه؟ أنا مش من أعمال حياة بس هذا القول يعني. لكن ده شعر. لكن لو أنت نسرت الكلام ده ممكن تقول إذا رأيت ليس أظهر أنيابا فخذ حذرك منه. ده كلام منسوب بخلاف الايه؟ الشعر وهكذا. فالنص لما يقول لك ده نص يبقى في اللغه ايه؟ شعر. فقط شرط من شروط اللغه الوزن يبقى ده تعرف ان ده ايه؟ شرط الوزن يبقى ده نسج. اذا طيب والنظم احنا طبعا وكلمه نظم معناها في اللغه ضم الشيء الى الشيء هذا معناها نظما وتنسيقه على نسق واحد كما تضم حبات اللؤلؤ وليس فيما الحديث اخرجه الحاكم في المستدرك الاسلامي صححه الالباني من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الامارات خرزات منظومات في سلك فاذا انقطع السلك تبع بعضها بعضا خلاص تبع بعضه بعضا فاختلف فيها العلماء رحمه الله يعني. في صدور كان كان المرة دي خد بالك كلمة قاعدة اصطلاحا اختلف العلماء في تعريفها يعني بصوا ركزوا معايا فيه وانا على استعدادنا ليه بس انا عايزكم تاخدوا بالكم مني اذا قاعد تاخد بالك بس من التعريفات الاولية كلمة قواعد كل القاعدة هي الاساس في اللغة اما في الاصطلاح فان القاعدة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليه فمن نظر اليها الى انها كلية قضية كلية تنطبق على كل الجزئيات عرفها بذلك ومن نظر اليها الى انها اكثرية عرفها بذلك طيب احنا بقى عايزين نوضح الكلام بس يعني ايه قاعدة يعني ايه قاعدة القاعدة هنا كما قال الجرجاني يقول قضية كلية منطبقة على جزئياتها قضية كلية منطبقة على جزئياتها طب انا هنسأل بص القواعد الفقهية ده خلينا نسبق لمعنى القواعد الفقهية عشان نوضح معنى القواعد يعني قواعد فقهية القواعد الفقهية دي شباب القواعد الفقهية دي عبارة عن ايه؟ افهمها كده يعني خدها مني ما تكتبش لحظة القواعد الفقهية مثلا في المثال اللي طرحه المقال الدباس مثلا الدباس عن ايه؟ أتى على فقه أبي حنيفة شوف القواعد الفقهية دي ازاي؟ أتى على فقه أبي حنيفة ثم أتى بالأحكام المتشددة وجمعها في ناحية خد بالك الاحكام المتشابهه يعني النية ده شرط في صحة الصلاة ده صحة الصيام ده في صحة الحج ده في صحة الحج ده في صحة ايه ده في صحة ايه ده في صحة ايه لقى النية وكأنها تصل المشروط في سائر العبادات وفي سائر المعاملات مثلا يعني راح جاي واخد النية وطرحها في نعمة وهكذا راح جاي حاطط قاعدة بالنسبة للنية يبقى عامل ايه؟ أتى بمجموعة من الأحكام المتشابهة تشابها كثيرا وحط قاعدة بحيث إذا أنت بصيت للقاعدة تعرف حكم كل الجزئيات اللي تحتها. فهمت إزاي؟ يبقى إذا خد بالك القواعد الفقهية خطيرة جدا ومهمة بل بعض أهل العلم قال لا يفضي الرجل إذا كان إذا لم يكن عنده القواعد الفقهية. القواعد الفقهية دي بتغنيك في كثير من الأحيان إذا كنت من أهل الفتوى وأنت تجيب على سؤال يغنيك عن حفظ الأدلة الجزئية. الدباس قسم فقه أبي حنيفة مثلا إلى 17 قاعدة. ال 17 قاعدة دول لما من خلال حفظك وفهمك لل 17 قاعدة تستطيع أنك تقوم بالإجابة وبالفتوى على أي مسألة فقه أبي حنيفة. شفت عرفت خطورة القواعد الفقهية فالعلماء خد بالك احنا نرجع تاني على كعبنا بس راس لما بصوا للقاعده قال لك لا انا لما ابص للقاعده هعرف كل الاحكام طلع جماعه قال لك لا مش كده ده انت لو بصيت للقاعده مش كل الاحكام لاني كما قال الجرجاني قال والمعروف ان كل ان الكل قاعده لها ايه شرط استثناء اذا بتعرف كل الاحكام ما عدا الايه يبقى دي اكثريه الحكم فيها اكثريه ولا لا مش على كل الجزئيات انما على اكثر الايه الجزئيات يبقى اذا لو رجعنا بقى وطرح الموضوع اعيد انا بص مش عايز ابقى اخواني وانتوا اخواني انا يكفيني انكم تفهموا واحد على بس مش شرط كل الكم لكن اللي استقر عندك ماشي وانا على استعداد ليكم مره واثنين وثلاثه خلاص طيب فهمت يعني ايه قواعد فقهيه خلاص فالعلماء لما بصوا للقاعده الفقهيه فالمراه اللي ممكن تعرف من القاعده دي حكم كل الجزئيات قال لك لا ده هي عباره عن قضيه كليه منطبقه على جميع اجزائها هذا هو التعريف الاول او تعرف حكم جميع اجزائها منها ما ينطبق عليهم يعني تعرف الحكم من ايه؟ من خلال القاعده اكتبوها بقى يبقى عباره عن يبقى هنقول يعني ثم النظر الى التعليق العلماء اختلفوا فيه. ثم النظر الى انها قضيه كليه تنطبق على كل الجزئيات وتعرف احكام كل الجزئيات عرفها بذلك. فقال هي قضيه كليه منطبقه على جزئيتها. خلاص؟ او تعرف حكم جميع جزئيتها منها. ومن قال ان هناك استثناءات في القاعده؟ في استثناءات. فلك لا، هي عباره عن حكم اكسلي ينطبق على اكثر الجزئيات. ينطبق على اكثر الجزئيات. ليه؟ لان في استثناءات موجوده. طيب احنا عايزين نشوف اي قولين صحيح. يعني هل تعرف الكل ولا لازم نضرب مثال؟ ما هو بالمثال يتضح ايه؟ يتضح المقام. احنا مثلا لو قلنا بيع السلعه معروف ان بيع المعدوم حكمه ايه؟ حكم بيع المعدوم ايه؟ حرام، صح ولا لا؟ بيع المعدوم يعني اوعى تكونوا مش عارفين بيع المعدوم، يعني المعدوم مش موجود غير موجود اثناء ايه؟ اثناء البيع. ما انت بتبيع ايه؟ انا ببيع لك الدار وانا ما عنديش عندي، وانا ببيع لك ايه؟ خلاص؟ زي بيع المناطق وخير وخير من كاش الفراش. انا ببيع لك شيء مش عندي. في سنة الترمذي من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وقد صححه الحسن بن حزام رحمه الله عليه، قد صححه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حكيم بن حزام وقال رسول الله يعني اشتكى الي انه ياتيني رجل فيريد مني البيع، عايز اشياء سلع معينه وهي مش عندي، افابداعها من السوق اروح اشتريها من السوق وبعدين اديها له؟ فقال يا حكيم لا تبع ما ليس عندك. وسبق ايضا عند ابي داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهذا اسناد حسن الالباني رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لا يضمن ولا بيع ما لا يملك. يبقى بيع ما لا يملك، يبقى ما دام انت لا تملك هذا يبقى انت هتبيع ازاي؟ خلاص؟ وبرضه زي برضه اللي بيبيع سلف ثريا واللي بيبيع الموجود في رحم البهائم او في اصلاد الكبيع المظلوم وغيرها، قال كلها من البيع المعدوم الممنوع شرعا. طيب لحد كده كويس؟ ده بيع المعدوم هو ممنوع. طب بيع السلم اهو، بيع السلم ركزوا يا اخوانا معايا، بيع السلم ده بيع السلم ده عباره عن ايه؟ عباره عن عقد على موصوف في الذمه. قدام عقد، اكتبوا التعريف بشرح لكم الايه؟ الكلام عقد بيع هو عباره عن عقد على موصوف في الذمه مؤجل، عقد على موصوف في الذمه مؤجل اللي السلعه دي موجوده قدام بثمن مقبوض بمجلس العقد. تاني انا اشرح، عقد على موصوف في الذمه مؤجل، يعني السلعه اللي انا هبيعها انا بقول لك تمر. اي شيء تاني هخلي التمر عشان هي اللي تخلص. الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وقد ورد عن بعض أصحاب الإسلام والصحابة الذين رحمه الله قال ولد الصحابة يشرفون الثمار السنة والسنتين والثلاث. فقال من أسلف فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى الأجل المعلوم. يعني إيه بقى؟ يقول بص أنا عندي نخل بس لسه ما فيهوش على بتاعه ولا بقى صلاح ولا شيء، عندي نخلة انا هديك خمسة اوسط من التمر السنة اللي بعد اللي جاي. في المقابل ناخد منها 5000 ليرة. طب السنة اللي بعد اللي جاي هذا موصوفه بالذمه المطره وخمسه اوس صح ولا لا؟ طب هي فين؟ مش موجود. لكن ايه؟ بس بسند مدفوع في مجلس الايه؟ وقد اجمع العلماء على ان السند اذا لم يدفع في مجلس العقد فهذا البيع باطل. النبي عليه الصلاه والسلام اجاز هذا البيع. وذهب جماهير العلماء من الشافعيه والمالكيه والحنفيه والحنابله الى ان هذا البيع انما هو مستثنى من بيع المعدوم بنص خاص وضع في المسائل. يبقى اذا القاعده بتاع بيع المعدوم فيها استثناءات ولا لا؟ اذا الذين قالوا بان القاعده عباره عن احنا نخطط عليها قضيه كليه تنطبق على جزئياتها وهي اغلبيه او اكثريه. تضيف عليها بقى التعريف الاخير انك تجمع بين التعريفين هي عباره عن قضيه كليه. ليه؟ لانها بينضم تحتها كثير مئات بقى نصر من الالوف من الاحكام الايه؟ الجزئيه. ولكنها اغلبيه او اكثريه. يعني لا تنطبق على كل الايه؟ الجزئيات لوجود الاستثناءات الموجوده فيها. واضح يا اخوان؟ يا شباب مالهم ترمخونان؟ انهم واضح؟ انا طيب ماشي. يبقى اذا خلاص انتهينا من كلمه القواعد. خلاص عرفنا احنا لسه لحد دلوقتي في العنوان احنا ما خدناش حاجه لسه. وبالطريقه دي طبعا يعني ان شاء الله هنوصل لسه. خلاص؟ كلمه الفقيه يبقى احنا عرفنا المنظومه وعرفنا القواعد. هل ده الفقهي ولا مش ضروري؟ الفقهي الفقه لغه هو الفهم المطلق وقيل دقه الفهم. انا كنت عايز اقول حته بس مش عايز استحصلها فيها. ده ذكرتها لي قبل ما ابدا في القواعد الفقهيه دي انت بتجمع جماعه مسلمين في كل الابواب. يبقى اسمها قاعده ايه؟ فقهيه. لو احنا جمعنا حاجه زي النيه او قاعده في باب واحد يبقى ده ضابط صدق. يبقى عرفت الفرق بين بس الاسلوب سهل الفرق بين القاعده الفقهيه والضابط الفقهي. القاعده الفقهيه تشمل كل الابواب من اول باب. خد زي ما انت عايز الصلاه كتاب الصلاه كتاب الصيام البيوع الكتاب الخمس الطلاق الزواج مش عارف ايه كل الابواب دي كلها لحد الايام لها قاعده معينه هذه قاعده فقهيه. لكن في كتاب زي الصلاه بس يبقى اسمها ضابط ايه؟ ضابط فقه. ضابط فقه. عرفت الفرق بينهم؟ يبقى اذا الضابط القاعده الفقهيه اعم من الضابط الايه؟ من الضابط الفقه. واضح؟ لو احنا قلنا هو الفقه فقلنا الفقه لغه هو الفهم مطلقا او قيل دقه الفهم. هذا في اللغه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده بلساني يفقه قولي. يعني ايه؟ يفهم كلامي. فمن هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا من هم مش فاهمين كلامي الى اخره. خلاص؟ يبقى الفقه هو لغة الفهم المطلق أو غير الفهم. أما صلاحا فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلة التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. المفروض ده عايز شرح ولا أنتوا عارفينه طبعا؟ ها؟ عارفينه؟ طيب ما احنا في فرق فقيه فين ولا مش عارفين؟ احنا على حكم الأكثرية رأي الجماعة إذا دخل البلاد وبيه رغم خلاف بعزيمة إيه؟ يبقى إذا قلنا منظومة القواعد الفقهية. طيب إحنا لو قلنا أمال القواعد الفقهية على بعضها، إحنا عرفنا المنظومة وعرفنا القواعد وعرفنا كلمة الفقهية، طب القواعد الفقهية أنا صحيح ذكرتها في طيب الكلام، لكن خدها بالك يعني مجموعة كعلم على القواعد الفقهية كعلم على علم معين، زي في أصول الفقه معرف كلمة أصول وكلمة الفقه، وبعدين أصول الفقه على بعضها مركبة كعلم على علم معين. ماشي؟ هي إيه؟ هي عبارة عن يبقى القواعد الفقهية عبارة عن المسائل الكلية، المسائل الكلية التي يندرج تحتها مجموعة من الأحكام الشرعية المتشابهة، يبقى عبارة عن المسائل الكلية التي يندرج تحتها مجموعة من الأحكام الشرعية المتشابهة. خلاص؟ طيب، طب ايه الفرق بين قبل ما نبدا بين القواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه؟ احنا قلنا الفرق بين القواعد الفقهيه وضابط الفقه. طب الفرق بين القواعد الفقهيه والقواعد الاصوليه؟ خد بالك انا زمان كنت اسمع بعض علمائنا يقول لك هذا الرجل لا يعي ما يقول، وساعات كان شيخنا يقول كلمه يقول ايه؟ يقول يعني هو يعني ما يقول، او على الاقل هو يعني ما يتكلم. ما انا كنت اقول انه هو في حد ولا شخص صغير لا يعني ما يقول ايه يعني. فبالفعل انت لما تدرس قواعد الفقهيه وتبقى دارس اصول الفقه وتيجي واحد قاعد يخبط في مقعد الطير وتقول اصول الفقه وتقطع اصول الفقه وقواعد الفقهيه وتقول له في القاعده بتاع اصول الفقه وتبدا القاعده الفقهيه، تعرف انه هو ايه؟ انه بيخبط احسن فممكن واحد يجيب لك كلام يعجبك ولما انبسطت وهو لو حد جالس هناك عادي يمسك كلامه يطلعه ولا خط. خدت بالك؟ فالعلم نور، العلم يجري العمل عن طريق صاحبه كما يجري سواد الظلمة في القمر. فالفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية إن القواعد الفقهية خد بالك احنا ذكرناها من حيث النشأة بتنشأ من بالاستقرار، انك بتقرا خد بالك وبتطلع الاحكام المتشابهه في ناحيه وتحط لهم ايه؟ قاعده. فهم عملوا كده، يبقى الاستقرار اولا وبعدين ناتي بالاحكام المتشابهه ونحط لها ايه؟ قاعده، بحيث اذا نظرنا الى هذه القاعده عرفنا ايه؟ ما يندرج تحتها حكم خلاص كده؟ هي القاعدة الايه؟ الفقهية. أما القاعدة الأصولية فإنها تنشأ من اللغة العربية. في غالبها إنما تنشأ عن الألفاظ العربية. يعني مثلا تقول لك الأمر يفيد النائب، الأمر يفيد الوجوب. ما تبدأ تقارن تصنيف عن ذلك. يبقى الأمر الوجوب. النهي يفيد التحريم وهكذا، ده كله من كلام الايه؟ من كلام العرب، ده مهم في التفريق بين الاثنين. طيب لو جينا نبص نشوف ان القواعد الفقهيه بتسبق الجزئيات بتاعتها ولا الجزئيات التي تسبق؟ ها؟ ردوا علي. دلوقتي القاعده تحتها جزئيات، الجزئيات الاول بعدين في القاعدة الفقهية ولا القاعدة الأول بعدين الجزئيات؟ القاعدة الأول في القاعدة الفقهية يبقى ما حدثش معانا. الجزئيات الأول، مش احنا قلنا القاعدة اللي تأتي كيف تأتي؟ قلنا أنها عملية الاستقرار بتطلع الأحكام المتشابهة يبقى الجزئيات الأول، وبعدين تحط إيه؟ قاعدة. صح؟ أما قواعد الأصولية التي هي من لغة العرب فإنها موجودة قبل الإيه؟ فإنها موجودة قبل الإيه؟ قبل القاعدة. ماشي ده؟ يبقى إذا نقدر نقول إن القواعد الفقهية متأخرة عن الجزئيات، أما القواعد الأصولية فهي سابقة للإيه؟ للجزئيات. يبقى إذا أول معنى أخذ القاعدة الأصولية توجد أولا، ثم نستخرج الحكم منها ونقول إن الأحكام الفقهية تجمع أولا، ثم نستخرج ويؤلف بينها، ثم يستخرج منها القاعدة. نبدأ بقى كده خلاص وصلنا كده احنا شرحنا. خد كلمة كتاب، كتاب يعني ايه؟ أما أقول كتاب مخصوص القواعد الفقهية يعني معنى كتاب. أصل الكتب في لغة العرب هو الضم والجمع، وسمي الكتاب كتابا باجتماع حروفه، ومنها تكتب بنو فلان اجتمع. خد بالك، يبقى سمي الكتاب كتاب الاجتماع حروفه. فهذا الكتاب والكتاب كما يقول اهل العلم هو عباره عن صحائف تحتوي على كثير من الايه؟ من المعلومات في موضوعها. فتبان ده نفس الكتاب، هو الكتاب في الوضع العربي على الضم والجمع، وتكتب بين فلان اجتمع. وسمي الكتاب كتاب الاجتماع حروف المعجم فيه، حروف المعجم. خلاص احنا قلنا نسميها الأردوزة ليه؟ لأنها على بحر الأرجز، لأنها على بحر الأرجز. ماشي؟ في أبحر الأرجز بحر يسر مستفعل مستفعل مستفعل. البيت ده احفظه، في بيت ده عرفت ليه على بحر ليه. يقول الناظم رحمة الله عليه يعني. وهذا فضل العلم وبركته، ومن أدب العلم أن تترحم على الناظم الصلاة والفساد للعمل، الدين مبني على المصالح، أحد العلماء يقول أن السيوطي لما صدر كتاب جامع الجوامع في اللغة فجاء بشرحه فشرحه في جامع الجوامع فعقده فصار العايز ما يشرح جامع الجوامع يروح الأول إلى جامع الجوامع وبعدين يفهم وبعدين يقع على الشرح بتاع جامع الجوامع السيوطي رحمة الله عليه وعلى سائر العلماء. الحمد لله العلي الفقير. فهنا بدأ بالحمد وبدأ بالحمد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالحمد بحمد الله والثناء عليه فكان يبدأ خطبه بالحمد وعند خطبة الحاجة إن الحمد لله تعالى نحمده وهذه من السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ رسائله بالبسملة فكان يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم وهذا واضح كما في حديث ابن عباس والذي أخرجه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرة فإذا في الكتاب فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرة عظيم الروم سلام وهذا هو له الأنبياء كما ورد في كتاب الله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين. فبدأت بالبسملة في الكتب في الرسائل هذه من سنة الرسول وسنة الأنبياء وبدأت عند المواعظ بالحمد لله أي بالحمد لله. ولذلك انت تجد العلماء العراق السيوطي مثلا وهو ينظم ألفيته يقول لله الحمد واليه استدد وما يدوم فعليه اعتمد هذا لله الحمد بدا بذلك. وكذلك العراق من بعد حمد الله ذي الالاء عن امتنان جل عن احصائي تجد يعني انه يدور. وكذلك في الفيت بن مالك مصليا او قال احمد رب الله خير مالك فبدا بالحمد. وانت يعني الكلام ده والجمزوري قال ايه؟ قال الحمد لله مصليا على محمد واله ومن تلاه. اذا البداء بالحمد يعني تجد سبحان الله ان اهل العلم انما يقطفون اثر النبي صلى الله عليه وسلم في البدايه والحمد والثناء. وقد عرفه العلماء لغة وقد عرفه العلماء رحمة الله عليهم قالوا هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم فإن خلا عن المحبة والتعظيم فهو مدح لا حمد. يبقى وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم له. فإذا أنت حينما وصفته بهذه الصفات كان الأمر خاليا من محبتك وتعظيمك له فهذا يعد إيه؟ يعد مدحا لا حمدا. يعد مدحا لا حمدا. خلاص؟ طيب. طب الفرق بين الحمد والشكر ايه هو؟ الحمد عمل عمل من الشكر يعني طب لا تعمل يضربنا مثال نقول الحمد يكون خاصا بالايه؟ باللسان والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح الى اخره. وكل حاجه لها اشياء يعني الحمد متعلق بالنعمة والمصيبة والشكر متعلق بالإيه؟ بالنعمة متعلق بالنعمة إلى آخره. ما هو كان يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى اسم الله الأعظم عند جماهير العلماء الذي إذا سئل به الله علم على المعبود بحق، الله علم على المعبود بحق، وهو الاسم الجامع الذي ترجع إليه جميع الأسماء، وهو اسم الله الأعظم، وهو اسم الله الأعظم كما ذهب إليه جماهير أهل العلم. وشيخ العثيمين رحمه الله عليه قال: واسم ربنا عز وجل لا يسمى به غيره، ومعناه المألوه أي المعبود حبا وتعظيما، ومعناه المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. وأنت تجد أن لفظ الجلالة الله الألف واللام لا تنزع منه مطلقا، فإذا ناديت قلت يا رحمن يبقى ما فيش ألف ولا، يا رحيم ما فيش ألف ولا، يا الله كله إلا الألف واللام. فهنا لمغزى يعني ذكر العلماء رحمة الله عليه: الحمد لله العلي. العلي معروف من أسماء الله الحسنى، والله سبحانه وتعالى قال: وهو العلي العظيم. بل ثبت ما هو الأبلغ، قال: سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. والله سبحانه وتعالى يعني، والعلماء رحمة الله عليهم قسموا العلو والفوقية إلى أقسام. طبعا هناك قصص أقلام، بس وبعدين يعني هذا في موضعهم في أصول الاعتقاد. فالعلو والفوقية العلماء قسموها إلى علو وفوقية ذات، وعلو وفوقية قهر، وعلو وفوقية قدر وشرف. وهذا أفضل التقاسيم التي قسمها له خصوص رزق معين. خلط الخلط جميعا او خلط الناس جميعا، لكن تجد ان دون رجال ودون اناث. الرجال نفسهم ليس واحد، ده ابيض ده اصفر ده طويل ده قصير ده ربيع ده ضيق ده مش عارف ايه ده. يبقى في جامع الاشياء والمفرق، وهو ده نفس هذه الاشياء والاخبار يدل على الخطة العريضة الطويلة اللي هو هيقولها. وبعض العلماء السيوطي يظن على ما اذكر بيسموه حسن الاستئذان، وفي بعض الختام ايضا. خلاص طبعا احنا بنقول كثير عشان نحاول نوصل لشيء فيه. الحمد لله العلي الافاقي وجمع الاشياء والمفرق ذي النعم الواسعه الغزيره. ذي النعم، النعمه خد بالك هي المنفعه. خد بالك العلماء لما بيطلقوا تعريف يكون منضبط، والتعريفات دي مهمه. اي تعريف يشترط فيه ان يكون جامعا مانعا مختصرا، لان الاصل في التعريف الاختصار. انك ما تقولش هو الذي مش عارف يفعل ايه وفي الاخر خد تاكسي راجع تاني، ده قصه طويله معلومه ولا التعريف ده؟ لا، الاصل والقاعده تقول ان الاصل صيانه التعريف عن الاسلام، صيانه التعريف عن الاسلام. ولذلك يعني تحط المعنى زي مثلا ايه؟ ما يسمى بالمسلوكات الادبيه. شوف دي براعه عند العرب. المسلوكات الادبيه دي عباره عن ايه؟ عباره عن كلام مختصر كالحكم يعبر عن معنى كبير جدا باقصر عباره. زي مثلا لا خط فوق دي تغني بدل اقط مش عارف قلت وبعت وتطلع وتنزل وتروح وتوصل الكلام بتاعك. خد بالك لله دمرك لا ابا لك. بعض الناس كانت بتفكر لا ابا لك يعني شرك، وعلق على سلمان بن عبد الله كظن لما قال للزهري لما سال عن الذي تولى كبره منه، فالزهري قال له لا ابا لك. فالناس بيقول لك ازاي يشرك امير المؤمنين؟ طبعا انت مغفل، هو يشرك امير المؤمنين؟ ده لا ابا لك دي من المسلوكات الادبيه. اذا واحد لا تعرف انها عايز يقول لك الدين ده رجل عصامي ما طلعتش على كتاف ابوك ومحدش وصلك اللي انت فيه ده، انما هو بفضل الله اولا ثم بمجهودي وسعي وجدي. خدت بالك؟ ما طلعتش على كتافك، ما صبعتش ابوك مسكك في دماغك كلها، لا ده انت اللي وصلت له ده وصلت له بايه؟ بعد انت وحيد فريد ما فيش حد معاك الا ما طبعا تحقيق لا تعليق. انت وصلت الى ما وصلت اليه عن طريق الحصان. فده مدح، كان مدح عند العرب، وكان زي لا خط فوق ولا ابا لك ولله دار الى غير المسواه الدربيه. النبي دخلنا في المسواه الدربيه. المهم النعمه هي المنفعه المفعوله على جهه الاحسان الى الغير. خد بالك النعمه هي المنفعه المفعوله على جهه الاحسان الى الغير. بالمناسبه يعني لكن ده اقتراح مني، فان قبل الشيخ ده لا اقدر انقل من حيث التنفيذ، والا فلا. انا هعمل اختبار، احنا هنشرح دي ان شاء الله في ثلاث جلسات، انا اقتراح ده اختبار. واللي هينتع فيه وفي الدرجه الاولى له هديه كبيره، له تصل الى فتح الباري، وممكن تكون اكبر من فتح الباري بالنسبه للمادة يعني، والا فهو لكتاب أصح كتاب على ظهر بعد كتاب ماشي يعني نعمل خلال فيه يعني أنا مجازة يسلوك كتابين ونبدأ تزوج على الكلام عندهم استعداد ولا النقطة دي مشاش تانية غير نمشي طيب بس الوقف على خلال ثانية فالمنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الخير دي بتسمى إيه؟ دي نعم خلاص طيب فخرجت المضرة المفعولة على جهة الإساءة للغير أو المنفعة أقصد فخرجت المنفعة المفعولة على جهة الإساءة للغير يعني أنت بتعمل منفعة في ناحية عشان تخرب بيت واحد عشان تطلعه في كذا وكذا وكذا عشان تضربه في كذا وكذا دي مش نعمة خلاص دي مش نعمة دي مضرة يبقى فخرجت المضرة والمنفعة المفعولة على جهة الإساءة فلا تسمى نعمة إنما تسمى مضرة يعني المضرة عبارة عن منفعة مفعولة لكن على جهة الإساءة للغير لكن لو أنت عملت مصلحة أو منفعة على جهة الإحسان وتقصد بها الإحسان يبقى دي نعمة لكن ضر غير لعلك على جهة الضرر أو الإضرار بالغير دي تسمى إيه؟ لا تسمى نعمة ماشي؟ أما النعمة هي الإيه؟ من التنعم كان ترضى من جنات وعيون صح ولا لا وزروع ومطار كريم ونعمة نعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين زي سبحان الله يعني بعد نص رئيس كرسي هو ليس على مكتب رئيس مبارك السادة يقول سبحان الله سبحان الخالق وتلك الأيام نداولها بين الناس خلاص عرفنا زي النعم الواسعة الواسعة معروفة اللي الواسعة اللي هي من السعة اللي هو ضد الايه؟ الضيق والغزيرة الغزارة من الكسرة هي الكسرة والغزارة ضد الايه؟ والكسرة ضد القلة، الكسرة ضد القلة، يبقى الواسعة ضد الضيق. والغزيرة من الغزارة والغزارة الكسرة التي هي ضد الايه؟ القلة. والحكم. الحكم يعني جمع حكمة. والحكمة والبلد اسم جامع لكل ما يمنعك من الوقوع في الخطأ اسم جامع لكل ما يمنعك من الوقوع في الخطأ وإذا قلنا بآيات الله آيات الله والحكمة فاعلم أن معنى الحكمة السنة فاعلم أن معنى الحكمة السنة إذا قلنا بآيات الله فاعلم أنها السنة واذكرنا ما يدخل في ويذكرنا ما آيات الله والحكمة يؤتي الحكمة من يشاء والحكمة لها معنى آخر وهو وضع الشيء في موضعه خذ بالك الحكمة لها درجات لكن عند يكون لنا يعني درس خاص بالمسألة فأرشح لكم معنى الحكمة شرحا مفصلا أما البهرة أي معناها المدهش معناها إيه؟ المدهش أي أن نعم الله عز وجل غزيرة وكثيرة ومدهشة للعقول سبحانه وتعالى وذلك بعظمة هذا هو معنى كلمة إيه؟ فارس. ها؟ كده معنى البيت كله. معنى البيت كله. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. ثم الصلاة. الصلاة يعني الصلاة على النبي، يعني كلمة صلاة على النبي. ثم الصلاة مع سلام دائم. الصلاة هي سلام الله على العبد في الملأ الأعلى، وقيل هي الرحمة، صلاة الله. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد، يعني معناها اللهم أثني على عبدك محمد في الملأ الأعلى. خلاص فهمتوا كده؟ طيب، لأن الصلاة تأتي معنى الدعاء كثيرة، احنا ذكرنا شيئا منه. اما اللي فصل هنا صلاة الرحمة هذه بزيادة النزول. ثم الصلاة مع سلام، السلام هو يعني التسليم والتحية، والمراد هنا السلامة من النقائص. والافضل عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان تجمع الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني أنت قول اللهم صل على محمد وتسكت، لا، اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول. الرسول يعني البحث الثاني لازم ينتهي الأمرين اللي هو بحثين، عندنا بحثان، البحث الأول اللي هو من هو آل البيت، والبحث الثاني من هو الصحابة، ودول مهمين. الرسول أي المرسل إلى الغيب، إن رسولك الذي أرسلت إلينا رجع من منتصف الطريق. وقصة دي الحديث الذي خرج الإمام أحمد لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوليد بن عمرو بن معاذ يأتيه بسرطان بن المصطلق رجع من الطريق. فأتى بن المصطلق وقال يا رسول الله إن رسولك الذي أرسلت إلينا رجع مني من منتصف الطريق. فالرسول هو المرسل إليه إلى الغيب، وهو شرع أخص من النبي. وبعض العلماء ذهب إلى وبعض العلماء لم يفرق بينهما، لكن انا عايز اسال يعني اخواني حاضرين، ما هو الفرق بين النبي وبين الرسول؟ ما هو الفرق بين النبي وبين الرسول؟ الرسول يرسل رساله جديده والنبي ياتي ليجدد هذه الرساله. هو يقول النبي الرسول ارسل برساله جديده، والنبي جاء يجدد هذه الرساله. جاء يجدد هذه الرساله. ماشي. حتى النبي دعوته خاصة بقومه، أما الرسول دعوته النبي دعوته خاصة الرسول النبي خاصة بقومه؟ لا مجتمع. لا ده أنا أحسن ومشتمع. النبي لم يؤمر بالتبليغ، والرسول طيب احنا نقول إن العلماء رحمة الله عليهم إنما ذكروا أقوال في الفرق بين النبي وبين الرسول وذهبوا بذلك، فقالوا أن الرسول من كان معه كتاب، والنبي من ليس معه كتاب. وهذا يرد عليه، التعريف ده مردود عليه. شوف الآية مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب. يبقى التعليم ده غلط ولا صح؟ مش منضبط صح؟ لان النص القراني فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب. لو قلنا منهم من يقول بان الرسول من امر بالبلاغ والنبي لم يؤمر بذلك. طيب فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. المنذر ده ينزل بيه يبلغهم ويبشرهم بيه ما بلغ به من رب العزة. اذا ده مردود عليه ام لا مردود عليه؟ النبي له شرع له خاصة وهو طيب ماشي تقول جاي خلاص. فوصف النبي انه مرسل ولا يكون مرسلا الا ليبلغ من ارسل اليهم كما ذكر ويدل امته على الخير. ومنهم من يقول ان الرسول هو من ارسل بشرع جديد الى قوم مخالفين، والنبي من ارسل بشرع من قبله الى قوم موافقين ليجدد شريعه من قبله. يقول النبي هو من ارسل، يقولون ان الرسول هو من ارسل بشرع جديد الى قوم مخالفين، والنبي من ارسل بشرع من قبله الى قوم موافقين مؤمنين يعني ماشي. فالرسول مؤسس والنبي مؤكد. فالرسول مؤسس والنبي مؤكد. طيب الرسول عليه الصلاه والسلام قال ياتي النبي ومعه الله وياتي النبي ومعه الرجل والرجلان. يبقى ارسل اخوان موافقين ازاي؟ ده جاي ما فيش غير واحد. فين الموافقين؟ ده مخالفين كلهم ما فيش غير واحد. يبقى دول موافقين ودول مخالفين؟ الاجابه لا. ومنهم من قالوا من اهل العلم من قالوا هما سواء والله اعلم الصواب. والله اعلم الصواب. خلاص؟ الله اعلم. والبحث في المسألة سهل لا طائل من ورائه، لكن هما سواء والله اعلم. خلاص؟ القرشي يقول النبي عليه السلام قرشي. قرشي يعني من سوريا ايه؟ من سوريا قريش. طب قريش دول مين يا شباب؟ مين قريش؟ أظن إحنا كلنا عارفين النبي عليه السلام قرشي. قرشي دول مين؟ قبيلة من قبائل العرب. من؟ هما مين يعني؟ ما القبيلة دي فيها ملوك مؤلفة. ها؟ اطلع وتمشي. هم بنو النضر ابن كنانة. هم بنو النضر ابن كنانة. فكل من كان من ولده من ولد النضر ابن كنانة فهو قرشي على الراجح من أقوال أهل النسب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن بنو النضر ابن كنانة لا نقفو أمنا ولا نكتفي بالنبي. وهذا الحديث يعني رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن كثير كما حسنه شيخنا العلامه الشيخ الالباني رحمه الله عليه. خلاص كده؟ برمضان في ابن كنانه. والمهم النبي صلى الله عليه وسلم قرشي من قريش هم بنو النضر ابن كنانه. فكل من كان من ولد النضر ابن كنانه فهو قرشي على الراجح من أقوال أهل العلم. ماشي؟ طيب. الخاتم، خاتم ختم به الأنبياء والمرسلون. العربية ظابطة. ليه يا عم ظابطة؟ قال لا كله هو هو هو. لا احنا بنادي الرجال بالنسبة للرجال نقول هي خلاص هي، وتنادي المذكر بالمؤنث. ووصل بعض بعضنا الى يعني اعضاء بعض الرجال فقالت نقول بدل ما نقول هو الله نقول الكفر الله. الكفر الطافح نص الاسلام. وأمه وصحبه الأبراري الحائز مراتب الفخار. وأبي من هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ الخليل ابن أحمد الفراهيدي المسؤول عن أهل الرجل قال أهل الرجل زوجه. خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن عائشة رضي الله عنها من بلغني من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، وهو يقول عن عائشة رضي الله عنها في حديث وده رد على الشيعة، لأن الشيعة بيخرجوا زوجات أمهات المؤمنين من إيه؟ يخرجوا أمهات المؤمنين من أهل البيت. وهتشوف كلامهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وأهل البيت هم سكان البيت، وأهل الإسلام من يدينون به. خلاص. والعلماء رحمة الله عليهم لما عرفوا أهل البيت عرفت صراحة اختلفوا في تعريف أهل البيت على أقوال. القول الأول وهو قول جماهير العلماء قالوا هم الذين حرمت عليهم الصدقة. قال أهل البيت هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هذا القول الأول. والقول الثاني ودرجة هو القول الأول قالوا هم ذرية النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. واختاره ابن عربي وانتصر له. والقول الثالث قال أظن الكلام النووي وبعض الحنابلة قال هم أتباعه إلى يوم القيامة تابعين. والرابع قال هم الأقوياء من أمته. والصحيح القول الأول وهذا قول جماهير أهل العلم أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة. ومن حرم عليه الصدقة هم أزواجه وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب. هم فذلك من حرمت عليه الصدقة هم أزواجه وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب ابن هشام. خلاص. وقال ابن حزم في جمال الفهارس ابن حزم قال في جمال لا في جمال انساب العرب في جمال انساب العرب قال ولد لهاشم عبد مناف وشيبه وهو عبد المطلب وفي عبود الشرف الى اخره. طيب احنا بقى عايزين ندلل على الكلام ده على كلام ان اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من تحرم عليه الصدقه وهم ازواجه وذريته وكل مسلم ومسلمه من بني عبد المطلب بن هاشم. شوف اعمال الرسول عليه الصلاه والسلام مثلا انظر الى ما اخرجه مسلم انه ذهب عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب يعني عبد المطلب بن هاشم انه ذهب هو الفضل بن عباس برضه من نفس النسب ولا عمل عسان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان منه ان يوليهما الصدقة. يعني عبد المطلب بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم وشاطر بن عباس جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا احنا ودينا على الصدقة عشان يعني نمسك نشتغل عشان نكسب زي الناس وناخد زي الناس بدلها ونبقى من العاملين عليها ليصيب من المال ما يتزوجان عشان نحصل على المال مقابل هذا العمل ونتزوج. فقال لهما صلى الله عليه وسلم ان الصدقه لا تنبغي لآل محمد ان الصدقه لا تنبغي لآل محمد ودول اولاد عمه خلاص. اذا كل مسلم يصير من اسعى عبد المطلب يدخلون فيها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتزويجهما بتزويج عبد المطلب والفضل بن عباس عبد الربيع والفضل بن عباس من الخمس. ما النبي عليه كان له ليه؟ الخمس فزوجهم من الخمس خلاص. وأما آل عبد المطلب فقد جاء في رواية عن الإمام أحمد أنه منهم وهو قول الإمام الشافعي خلاص. وخالف مالك الى نهايه. خلاصه الخلق النبي عليه الصلاه والسلام قال كلمه جامعه قال ما انما بنو عبد المطلب وبنو هاشم شيء واحد. بنو عبد المطلب وبنو هاشم شيء واحد. اذا كل من كان من نسل عبد المطلب بن هاشم من المسلمين فهو من اهل بيت الرسول عليه الصلاه والسلام. خلصنا من دي؟ طيب نيجي على زوجات النبي عليه الصلاه والسلام هل هم من اهل البيت ام لا؟ احنا ذكرنا الحديث الايه؟ الذي سبق اللي احنا قلناه لسه من شويه خلاص. النبي عليه الصلاه والسلام قال والله ما علمت على اهلي الا خيرا. ادي واحد. اثنين الله سبحانه وتعالى قال انما يريد الله. الكلام ده مهم لان التشيع داخل الشيعه داخلين بلدنا بكل قوه. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. الايات اللي قبلها لامهات المؤمنين واللي بعدها لامهات المؤمنين والخطاب كله لك الشعب يقول لك لا الايه دي بقى مش خاصه بيه مش خاصة دي. وفي بعض الآيات موضوع الصحابة حطوها غلط في الزور دي. ما هم عايزين يطلعوا أمهات المؤمنين. يبقى احنا نقول ادي أول آية. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن أهو من آيات الله والحكمة إن الله كان لأمهات المؤمنين. يبقى أهل البيت مذكورة بالنص على أمهات المؤمنين أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الحاجة الثانية شوف قول الملائكة لسارة زوج إبراهيم عليه السلام رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. فدل على أن زوجة الرجل من أهل البيت صح ولا لا؟ إلا آل لوط صح ولا لا؟ لأن امرأته هي نفسها فهي هذا مما يدل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وكان لا يعطي زوجاته منه. الزوجات كل ما يأخذنا من الصدقات للنصوص التي مرت وستاتي. وقد ورد في مصنف ابن ابي شيبه بإسناد صحيح عن ابن ابي مليكه ان خالد بن سعيد بعث الى عائشه ببقره من الصدقه فرددتها قدام وقالت ان آل محمد لا تحل لهم الصدقه. هي ردتها مباشره مع انه بعدها لها هي صدقه. لا الجماعة الشيعة بيطلعوا أزواج النبي عليه السلام من يعني النبي عليه السلام كان بيدعو يدخل على أزواجه فإذا لم يجد يعني مثلا أقول لها النبي عليه السلام قال اللهم اجعل رزق آل محمد القوت كان بيتكلم عن مين؟ مش كان يدخل بيته ولا يجد من الطعام ولا يوقف النار لا تأخذ الشهوة كاملا وكانوا يأكلون التمر ويشربون عليه الماء ودعا أن يجعل رزقه قوتا آل محمد قوتا ولا شك أن آل محمد وعائشة رضي الله عنها تقول ما شبع آل محمد يعني النبي عليه السلام وزوجته خلاص كده إلى آخره الشيخون هو بنو هاشم إذا أخذنا بهذا النص الذي ذكرناه إذا سوف يدخلون لكن بنو في النبي صبر بنو عبد المطلب وبنو هاشم شيء واحد فالعلماء قالوا أي بنو عبد المطلب ابن هاشم بنو عبد المطلب ابن هاشم خلاص لكن احنا لا نعلم أحدا من بني هاشم مباشرة غير اللي هو من بني عبد المطلب أنا نفس المقطع الشيعة يقول له لا استنى عندك ده إذا ده دول مش منه خالص طب إيه الدليل؟ قال لك الدليل عندنا عندكم هم احتجوا للأسف